يقول لك لو العالم كله قرر انه يوقف بطريقي وصرت انا الوحيد اللي يلعب في فريقي، حسيت ان الحياة خلاص ملها عندي اي قيمة، لا تحاولي لانك تقريني، انا قصة حزينة. يا يا لو العالم كله قرر اني يوقف بطريقي صرت انا الوحيد اللي يلعب في فريقي، حسيت ان الحياة خلاص ملها عندي قيمة، لا تحاولين انك تقريني انا قصة حزينة. قصة حزينة للأسف انا بطلة، هي كانت من فيني للأسف خيبت ملها، ودي غير هذا الواقع لكن ما باليد حيلة، شكلي راح انام راح انام نومة طويلة، عرفاني زين والمفروض تحسي فيني، مكان مش كويس بيبي يبغاك تواسيني، كلام طالع من قلبي مش مجرد اغاني، دمعتي تنزل عليكي لما اكتب انا احزاني. قصة حزينة فكر اني اهيها، لو لنادك رف حياتك بضل انك تمهيها، عشان لما اروح انا انتي تنسيني وتنسين اليوم اللي فكرتي فيه انك تحبيني. قصة حزينة كل راح يرويها، حبها من كل قلبه لكن ربي يهديها، مقصب حقي فرصة ثانية أنا أعطيها، لأن هذه هي هي وأنا هي أبيها. أسف إني زعلتك بس أنتي زعلتيني، الدنيا راح تتغير تكفى بتسميلي، اسمع فمي بيبي صراحة اشتقتك لما تقولي لي غني لي دودو غني لي، قصة حزينة بس تكفى كلميني. قصة حزينة للأسف أنا كانت من فيني للأسف خيبت أملها، ودي غير هذا الواقع لكن ما باليد حيلة، شكلي راح أنام راح أنام نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، نومة طويلة، نومة طويلة. ويش العالم كله يمشي وأنا لسه هنا واقف، كيف تبيني بالنهاية إني أكون أنا هادف، عالم كله شايف بعضه محدش شايف فيني، قولي انك تحتاجيني، ما انتي بحاجة لي بس بيبي انا احتاجك، لو خسرت نفسي لا تسألي تسوي اللي كان براسك، اغلط انت تغلط هذا هو حظي، قولي اني اوفر لكن انتي مقصرة بحقي، لا ناني لك حاجة خليني اولوية، مشكلتك انك عارفة اني احبك يا غبية، والله اني احبك يا غبية، اتمنى انا بشخص احط راسي ويشيل همومي، صارت انت الحلا صراحة خليتيني شق هدومي. No clothes no more. قصة حزينة للأسف أنا بطلة، هي كانت من فيني للأسف خيبت أملها، ودي غير هذا الواقع لكن ما باليد حيلة، شكلي راح أنام راح أنام نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، yeah yeah نومة طويلة، نومة طويلة، نومة طويلة. قرر اني اوقف بطريقي صرت انا الوحيد اللي يلعب في فريقي، حسيت ان الحياة خلاص ملها عندي قيمة، لا تحاولين انك تقريني انا قصة حزينة، انا قصة حزينة.